بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة للمرأة إذا تزوجت من مرتد أو من كافر، الحالات التي ينبغي الإشارة إليها: أولا، رجل مرتد تزوج من امرأة وهو مطلوب. وهو صاحب شرف. رجل هذا في دار حرب، رجل تزوج بامرأة وهو مختص في دار إسلام، رجل كافر في دار حرب تزوج بامرأة. هذه الأمثلة موجودة في الكتاب لكن تحتاج إلى تفصيل. الحالة الأولى حالة مسيلمة الأسود العنزي، الحالة الثانية حالة المختار الثقفي، الحالة الثالثة حال الربيع ابن أبي العاص. إيش هذه الحالات بالنسبة للمرأة تجاه زوجها؟ الحالة الأولى، رجل ارتد عن دين الله عز وجل وتغلب على منطقة وبدأ يحكم هذه المنطقة وتزوج من امرأة مسلمة. حديثي الآن عن الأسود العنزي. ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية أن الأسود العنزي، وأظن اسمه عنبهل ابن كعب، خرج في اليمن والصحابة كانوا متوزعين الأعمال في اليمن. معاذ بن جبل كان موجود رضي الله عنه وارضاه، وأبو موسى الأشعري وغيرهم من الصحابة كانوا موجودين. اجتمع حوله أناس فتجمع له 700 فارس، وبدأ يقاتل الأمراء الذين على اليمن، وتمكن أن يتغلب على بعض من كان هناك. أول مجموعة قاتلهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي اسمه شهر ابن بلال. تمكن الأسود العنزي أن يقتل شهرا رضي الله عنه وأرضاه. لشهر كانت زوجة، قال ابن كثير في البداية والنهاية عنها أنها كانت امرأة حسناء صالحة تؤمن بالله وبرسوله. الأسود العنزي بعد أن تغلب على هذه المنطقة وقتل شهرا تزوج من امرأة. فأصبحت امرأة مسلمة تحت رجل مرتد متغلب في المنطقة. امرأة مسلمة تحت مرتد في منطقة هو متغلب فيها. في مثل هذه الأحوال، طالما أن المرأة لا تملك حولا في الامتناع عن الزواج عن أمثال هؤلاء، إذا لا يمكن أن نحكم بالردة على هذه المرأة على أنها قد تزوجت من مرتد. هذا المثل حالة الأسود العنزي هذا متحقق في واقعنا أيضا. الرافضة عندما كانوا يحكمون هذه المناطق، عندما كانوا يرسلون إلى أحد، ذاك الرجل ما كان يستطيع أن يرفض خوفا، لأنه يعلم إذا لم يلبي له طلبه سيختلق له بعض الافتراءات، وإذا دخل السجن الله أعلم أنه قد لا يخرج. الناس كانوا يهابون من هؤلاء ويخافون، وما يستطيعون أن يعترضوا على طلباته، وكذلك الذي كان في الجيش، وكذلك الذي كان في البرلمان ومجلس المحافظة، مثل هذه المسائل. إذا حالة أصبحت كأنها شبيهة بالأسود الأنس. فإذا حصل أن هؤلاء الطوابير بالذات الرافضة إذا حكموا مناطق أهل السنة، وأراد أحدهم أن يتزوج من امرأة سنية مسلمة، غالبا الناس ما كانوا يردون لهم هذا الطلب. هذا السبب الأول. السبب الثاني، أحيانا كانوا يوافقون على الزواج لكي يحمي نفسه، لأنه فيما إذا افتري عليه بأربع إرهاب يدافع عن نفسه أننا نتزوج منهم ونزوج لهم وهكذا. وأنا سمعت ببعض هذه الحالات، طبعا هي حالة غير شرعية يقينا، لكن أناس أقدموا على مثل هذا العمل. فالحالة كأنها شبيهة بحال الأسود العنزي، رجل مرتد تغلب على منطقة وتزوج من امرأة لا حول لها ولا قوة. إذن أحيانا المرأة تجبر من قبل المرتد، وأحيانا أهل المرأة يجبرونها على الزواج من هذا المرتد. ففي مثل هذه الحالات المرأة إذا كانت مسلمة لا نحكم عليها بالردة لمجرد زواجها من مرتد في مثل هذه الأجواء. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، الآن أتكلم عن حالة دار إسلام كواقعنا الآن الذي نعيش فيه نحن ولله الفضل والمنة. المختار الثقافي كان يعيش في دار الإسلام، ارتد عن دين الله عز وجل، وكان متزوجا من امرأتين بنات صحابة. إذن كان مسلما في دار الإسلام، ارتد عن دين الله عز وجل، وكان متزوجا من امرأتين بنات صحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. هذه كانت في خلافة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وارضاه، وأميره على العراق في ذلك الوقت كان أخوه مصعب بن عمير، مصعب بن الزبير. فجاء مصعب بالمرأتين، سأل الأولى قالت وهل أقول إلا ما تقولون أنتم فيه، أي لا أقول إلا ما تقولون أنتم فيه أنه مرتد طالما ادعى النبوة فخلى سبيله. ثم سأل الثانية قالت إنه كان عبدا صالحا من عباد الله فسجنه، ثم أرسل إلى أخيه عبد الله بن الزبير يستفتيه في أمر هذه المرأة أنها زوجة المختار، وسألناها وقالت كان عبدا من عباد الله الصالح، فأمر عبد الله بن الزبير بقتل هذه المرأة، إخراجها من السجن وقتلها. الآن الصورة في واقعنا كيف تكون في داخل دار الإسلام الآن، فيما إذا ارتد رجل وهو متزوج بامرأة مسلم. علينا أن نعمل كما فعل عبد الله بن الزبير وكذلك مصعب بن الزبير رضي الله عنهم وأرضاهم. فيما إذا ثبتت الردة، ثبتت قلنا، نأتي بالمرأة. هذه الخطوة الأولى التي ينبغي أن نقوم بها، لأننا قلنا حكم الردة لا يتعدى إلى غير المرتد. فالخطوة الأولى كما فعله عبد الله بن الزبير بوجود من كان معه أنهم جاءوا بهذه المرأة ابتداء. الخطوة الثانية أنها تسأل ما تقولين في هذا الرجل الذي ثبتت عليه الردة بالضوابط الشرعية التالية. المرأة في مثل هذه الحال في ذلك الزمن أحد إحداهن أنكرت والثانية وافقت، فالتي وافقت قتلها. إذا قمنا بهاتين الخطوتين تأتي بالمرأة وتسلم. هنا تأتي المفارقة. المفارقة أي؟ بين واقع عبد الله بن الزبير وبين واقعنا نحن الآن. هؤلاء كانوا في عصر الصحابة والتابعين، أما نحن الآن أنت تعلم إيش حالنا. إذن الآن أصبح الخطوات الأولى متفقين عليه، حكمنا عليه بالردة، جئنا بالمرأة. لكن عندما نسأل المرأة هنا يختلف واقعنا عن واقع أولئك، ونأتي إلى الكلام الذي قلناه سابقا، أن المرأة تجدها توقفت. غالبا في الحكم تتوقف في الحكم لأنها تجهل الحكم، وتتوقف في الفاعل لما تراه منه أنه يصلي ويصوم ويذهب إلى المساجد. فواقع المرأة الآن أصبحت مختلفة عن واقع المرأة في ذلك الوقت. وأضفنا أيضا مسائل علماء الضلالة بالنسبة إلى ضلالة هؤلاء. فإذا تبين لنا أنها كانت موافقة لزوجها على ما هو عليه، هنا تعلم أن هذه ردة، وأن هذا الرجل قد ارتد عن دين الله تبارك وتعالى. فالمرحلة أين أصبحت الاختلاف؟ بعد السؤال، بعد الإجابة مباشرة لا نقدم على قتلها، بينما هنا بعد الإجابة مباشرة أقدم على قتلها. بينما المرأة المعاصرة فيما إذا صدرت منها مثل هذه الحالة علينا أن نعلمها. بعد التعليم إذا أصرت على أن الزوج كان على صواب وأن هذا هو الصحيح، إذن هنا أصبحت حال هذه المرأة كحال المرأة الأولى بالنسبة للمختار الثقفي. أما بعد التعليم إذا رجعت فأصبحت حالها كحال المرأة الثانية للمختار الثقفي. واضح إن شاء الله؟ جيد. إذن هذه الحالة الثالثة التي ينبغي أن نحيط بها علم. الحالة الثالثة، أي الثانية كانت هذه الثالثة، رجل كافر في دار حرب تزوج بامرأة مسلمة. أنا كنت أستبعد هذا الشيء، لكن بعض الشباب المهاجرين كتونس وليبيا أخبروا أن المرأة بسهولة تهاجر إلى أوروبا وتتزوج من نصراني. يعني المسألة ليست عصية أو مستغربة، كثير من المرأة التي تسافر إلى أوروبا خاصة من المغرب الإسلامي بكل سهولة تتزوج من رجل نصراني. فحديثنا ليس عن هؤلاء، لأن هذه أساسا ما دخلت في الإسلام حتى تميز تتزوج من ولا تتزوج عن. أنا أتكلم عن امرأة مسلمة تزوجت من رجل كافر في دار حرب. كيف تحصل مثل هذه الحالات؟ هذه قصة تشبه قصة، أو هي قصة الربيع بن أبي العاص مع زينب بنت رسول الله. هذا الزواج كان قبل البعثة، الرجل تزوج من زينب قبل البعثة. ثم بعد أن هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بقت زينب في داخل مكة ما هاجرت. في السنة الثانية من الهجرة وبعد أن وقع في الأسر مجموعة من مشركي مكة، كان من ضمن الأسرى رجل اسمه الربيع ابن أبي العاص. هذا الرجل يكون من أقرباء أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها. الربيع كان من ضمن الأسرى، ثم كان رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم مفادات الأسرى، فبات أهل مكة يرسلون الفدية إلى المدينة لفك أسار رجالهم. زينب أرسلت كمية من المال، بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ضمن هذه الأموال قلادة. هذه القلادة كانت هدية من أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها لابنتها زينب في زواجها. فعندما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم القلادة تذكر، علم أن هذه عطاء خديجة لزينب، فرق لها، فقال للصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين: إن أردتم أن تعيدوا لها مالها وتتركوا لها أسيرها فافعلوا. فرجعوا المال وأطلقوا سراح الربيع بن العاص، لكن اشترط عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرسل له زينب، فتركها وجاءت زينب إلى المدينة رجعت. فإذا حصلت مثل هذه الحالة في تلك الديار، رجل تمكن أن يتزوج من امرأة مسلمة لسبب من الأسباب، بالقوة، بالغلبة، بالإكراه، كيفما كان، هل نحكم على هذه المرأة أنها أصبحت مرتدة لأنها تزوجت من رجل كافر؟ نتوقف في هذا الأمر إلى أن نتبين من حالها. فإن كانت لا تعرف شيئا عن دينها، إذن هي ما دخلت في الإسلام حتى تخرج منه. أما إذا كانت مسلمة، تبين لنا أنها مسلمة ولسبب خارج إرادتها تزوجت من هذا الكافر، هنا لا يجوز لنا أن نكفر هذه المرأة بمجرد زواجها من هذا الكافر، ونعمل ما أوتينا حتى نخلص هذه المرأة من هذا الرجل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع الربيع بن أبي العاص. طبعا هذا كافر أصلي ليس بمرتد، يعني حديثي الآن ليس عن مرتد تزوج بامرأة في دار حرب، لا، كافر أصلي تزوج بامرأة مسلمة في دار حرب. هذه الصور الثلاثة كان ينبغي الإشارة إليها في درسنا الماضي. نعم. لا، هذا دليل، وللأسباب الأخرى أيضا تسجن المرأة، يعني ليس هذا فقط دليل، هذا يدخل في باب التعزيرات. المرأة تعزيرا يجوز لها أن تسجن إذا أتت بعمل تحاسب عليه. نعم. مختار هو الحجاج نفسه؟ لا، الحجاج بن يوسف الثقفي كان أمير على العراق. الأسماء تختلف. لا لا، هو هذا نفسه فقط. نعم. واضح هذه المسائل؟ واضح إن شاء الله. نأتي إلى موضوعنا، مشروعية هدم وتخريب أموال والممتلكات. أشروا بعض المسائل، أشروا فقط في بعض المسائل. وين؟ لا لا، ابن العربي، هذا العربي، هذا المفسر. أما ابن عربي هذا الصوفي الضال الذي كان يقول بعقيدة الاتحاد والتوحيد. في صفحة 69 في قول ابن العربي رحمه الله، اشطب على السطر الثالث، قاله مالك في الواضحة وعليه تناظر الشافعية أو الشافعية، والصحيح الأول. اشطب على هذه الكلمات ما تحتاج، خلي ثلاث نقاط فوق. هذا الكلام ما تحتاجه أثناء الحفظ لهذا الكلام، يعني ما تحفظ الكلام الذي يتعلق بالموضوع ثم تقول وقال مالك وناظر الشافعية على هذا الأمر، ما تحتاج هذا الكلام. الشيء الآخر في صفحة 70 المقطع الثالث، كأن هناك آية الاستشهاد بها خطأ والله أعلم، في قول الإمام الشافعي رحمه الله في مقطع، والدليل على ذلك قول الله تعالى يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، ثم قال يقول الشافعي إلى أن تصل إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. أظن الصواب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. أظن الآية هنا هذه الآية وليس ليست المذكورة، ولكن نحتاج أن نتأكد بالرجوع إلى أحكام القرآن للشافعية إن شاء الله تعالى. هذه الأقوال كلها أنتم مطالبون بها، قول الشافعي أنت مطالب، لكن هذه الآية أظن ليس الاستشهاد بالآية بهذه الآية، نتأكد من هذه المسألة من أحكام القرآن للشافعي رحمه الله. مطالب أنت بالقول الثاني للشنقيطي، ويقول أيضا: المقطع الأخير فيها أسباب التخريب والهدم وهدم البيوت وتحريقها وإتلافها، إنما يكون لمصلحة راجحة، أولا كالنكاية بالعدو، أو اثنين أو إغاظتهم، ثلاثة أو حملهم على ترك ما هم فيه، رابعا ولتحقيق مصلحة عظمى. أنت مطالب بقول الشنقيطي السطر الأخير من صفحة 70، وبهذا يمكن أن يقال: إذا حاصر المسلمون عدوا ورأوا أن من مصلحتهم أو من مذلة العدو إتلاف منشآته وأمواله، فلا مانع من ذلك. إلى هنا في قول الإمام الترمذي رحمه الله تحتاج إلى قول الإمام أحمد، المقطع الثاني السطر ما قبل الأخير، والثمار. وقال أحمد: هذا القول أنت مطالب به، وقد تكون في مواضع لا يجدون منه بدة، أي من التخريب والقتل، فأما بالعبث فلا تحرق. إذن هذا مانع، أصبح لدينا أسباب تجيز وسبب لا يجيز، أما العبث فلا تحرق. وأنت مطالب بقول إسحاق، وقال إسحاق رحمه الله: التحريق سنة إذا كان أنكى فيهم. في صفحة 73 تجعل خامسا سادسا وتجعل سادسا خامسا. نعم، سادسا عملها خامسة، خامسا اكتب عليها سادسا، لأن سادسا موطنه بعد الأول والثاني والثالث والرابع، أما الخامس فهذا في اقتحام البيوت، فلا علاقة بالبيوت. والصفحة الأخيرة قلنا تؤجل. ما أجلها الآن، سد الكتاب. قلنا بالتحضير أظن. رقم 10 من أبو حذيفة. نعم شيخ أبو حذيفة. بالنسبة إلى الأدلة، المسلم أحيانا هل مجرد الحكم على الرجل بالقتل يبيح ماله أيضا؟ رجل حكم عليه بالقتل لسبب من الأسباب، هل هذا الحكم يبيح المال؟ والاختلاف أي؟ نعم شيخ، مسألة الزنا لا يبيح المال. جيد. شيء آخر، إذا متى يبيح المال أيضا؟ في الردة. إيش الدليل؟ قول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني أموالهم ودماءهم وأموالهم. جيد، الآن دخل في الإسلام. أنت قلت بعد الدخول في الإسلام إذا أحيانا تباح الدماء والأموال، وأحيانا فقط الدماء والأموال لا تباح. جيد، هذا دخل في الإسلام، أتى بالشهادتين، ارتد عن دين الله عز وجل، ما الدليل على إباحة دمه وماله؟ هذه مسألة الرسول نعم لا يحق دم امرئ لا يحل نعم ثيب الزاني النفس بالنفس، والثيب الزاني والمفارق لدينه التارك للجماعة. جزاك الله خيرا. جيد. 15 من أنا أطلع أبو طلح. وين أبو طلح؟ نعم. هل يجوز إتلاف أموال المرتدين؟ إيش الدليل؟ ليش؟ أبو حذيفة أيضا مشمول بالامتحان ولا لا؟ أنت مشمول بالامتحان شيخ أبو حذيفة؟ وطلحة ما محضر، هذا شيء غير جيد. خمسة وعشرين. أبو مالك ما موجود؟ وين أبو مالك؟ ترك؟ بطل. اللي بعد أبو مريم. أبو مريم، هل يجوز إتلاف أموال الكفار؟ ولماذا وكيف؟ ما محضر أيضا؟ جي. كم واحد ما محضرين؟ يعني نقلب السؤال، من محضر؟ من اللي قال جواب؟ أبو عكاشة. والباقين كم واحد محضر؟ أظن أنا عندما خرجت قلت سأسألكم، فكان المفروض تأخذون هذا الأمر على محمل الجد.